يعني ما أحوجنا لهذه المشاعر الجميلة، وما أحوجنا لقيم الحب والتعاون والرحمة والمودة والألفة حتى تسير الحياة، وحتى نتخطى مصاعبها، وحتى نثبت لأنفسنا ولغيرنا أن احنا أسرة مصرية ناجحة. وده المطلوب، الأسرة المصرية هي نواة المجتمع. محتاجين أسرة مصرية قوية، قوية البنيان، قوية في معاملتها، قوية في كل سلوكياتها. دامت بيوتكم عامرة بالرحمة والمودة والسكينة والاستقرار، لكم تحياتي. حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظ ويبارك. شبهك يا هديل. لا يا مدام عفاف، حمادة شبه أنا. وماله يا هيثم، ده حتى في شبه منك. ما تزعلوش، شبهكم أنتوا الاثنين، ولما يكبر حيبان أكتر. حبيب قلبي، قوليلي بقى، ماشي على إيه في الرضاعة يا هديل؟ رضاعة طبيعية طبعا يا طنط. برافو، أيوة كده. ألو، أنا كنت بسأل أخت الدكتورة رشا عن لبن الأطفال اللي أجيبه الحمادة. قالت لك إيه بقى رشا؟ حتة زغد. زغدته يا طن. وإنت عرفت بقى يا هيثم أهمية الرضاعة الطبيعية؟ أيوة طبعا، دي ماما نسمة إدتنا محاضرة طويلة عن الرضاعة الطبيعية. كويس إن عفاف عرفت يا هيثم منك. خلاص يا ماما ما تكمليش، أنا قلت لها إن حضرتك زغدتيني الزغد اللي هو. تستاهل يا هيثم. ربنا يديك الصحة يا أمي وتزغديني رضا ومحبة. وتسلم إيديها بصراحة، تزغد زي ما هي عايزة. لا والله. طب مش هزغد يا هديل، وتعاليلي انت بقى هنا، ايه أخبارك مع الرضاعة الطبيعية؟ والله يا ماما نسمة، الرضاعة الطبيعية. لأنها ايه؟ لأنها هي التغذية الطبيعية. البركة في أخت الدكتورة رشا. فعلا، هي بصراحة قالت لنا على كل فوائد الرضاعة الطبيعية. عن إذنك هروح أنا بقى جناحي الخاص أستقبل حبيبتي الأستاذة عفاف، هي رجع لي تاني، نقعد بقى نرغي ونتكلم حبتين تلاتة، وبعد كده نيجي لكم جناحكم الخاص. انت بتضايق من صوته يا هيثم؟ اتضايق؟ دي وقوق بتاعته بتطلع منه كأنها لحن جميل يا سلمى. طب يلا شيله بقى. لا مش دلوقتي، لما يمسك نفسه شوي. انت بتخاف تشيله يا هيثم؟ اكدب عليكي؟ ايوه بخاف اشيله، بخاف عليه. هو نام يا حبيبي، نام بقى. ايوه غني له يا هديل. والله حته من قلبي، ربنا يخليه لنا يا سلمى. يا رب. بص على عمتك سلمى. يلا انا فهمتها يا نسمة، ان الرضاعة الطبيعية بتوفر المناعة الوقائية للطفل. ايوة، وبتقوي جهازه المناعي كمان. حليب الام غذاء متكامل، عشان كده خبراء الصحة العامة بينصحوا بيه. والجدات بقى اللي زينا عارفين قيمة الرضاعة الطبيعية، وبيصمموا عليها عند البنات والحفيدات، وقلنا انها وقاية ومناعة. ماما نسمة قبل عفاف. في ايه هديل؟ مفيش حاجة، بس انا فعلا فعلا محتارة. محتارة؟ محتارة في ايه بقى يا هديل؟ انا مش قادرة اعرف ابني حبيبي ده جعان ولا لأ، ارضعه ولا لأ، اعمل ايه يعني؟ اتفضلي يا عفاف، اهي غرقت في شبر مية. لا مفيش مشكلة ولا حاجة. شوف يا هديل، اذا البيبي بدأ يعيط يبقى جعان قوي وانت متأخرة عليه. طيب اذا ما عيطش بقى اعمل ايه؟ يحرك راسه يمين وشمال، او تلاقيه حط ايده ببقه، او بيمص صباعه. ها وضحت يا هديل؟ وضحت، وضحت جدا يا طنط عفاف ويا ماما نسمة، يا احلى ماما وطنط عفاف في الدنيا، ربنا يخليكوا لينا. معلومات ونصائح غذائية، وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية لأمراض السمنة. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين، وصباح جميل مع ربات البيوت. وبدأت على خير المدرسة الحمد لله، ورجعنا بقى نسمع شكوى بعض الأمهات. ولادي ما بيحبوش يفطروا وبيروحوا وبعمل لهم السندوتشات بتاعتهم وبيرجعوا بيها، فهنا في طب اغير السندوتشات، طب اعمل ايه علشان اضمن ان هم يفطروا او ان هم يقبلوا على وجبه الافطار؟ مشكله كل بيت الفطار الصبح. نصيحتي لكل ام لازم تعود ابنها او بنتها الصبح ان هم يفطروا في البيت. ما بقولش ان هي تحط مائده مبهره عليها العديد من الاصناف، يكفيني كوب من اللبن. أيوة دكتورة منال، الأوتوبيس المدرسة بيبقى واقف تحت، الولاد بيصحوا بالعافية يعني بيلبسوا، نخليهم يصحوا معلش خمس دقايق بدري. تنظيم بقى، تنظيم لازم ننظم الحاجة. لما بتبقى منظمة جدا بتوصل لنتائج ناجحة. فأنظم، لازم أعودهم كوب من اللبن كل يوم. حضرتك هتقولي لي ما بيحب، مش كل الأطفال بتحب طعم اللبن. أيوة. أحط موز باللبن، جوافة بلبن، أعمل فراولة بلبن، كاكاو بلبن، أعمل بليلة باللبن، أعمل كورن فليكس باللبن. ما سيبش الولد ينزل أو البنت من غير اللبن الصبح، لأن اللبن غذاء متكامل، غذاء معجزة، بيديني طاقة للجسم، غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان، غني بفيتامين د المسؤول برضو عن صحة العظام، في نسبة من البروتينات الهامة لبناء أنسجة الجسم. وأولادنا في سن النمو، إحنا كبرنا وخلاص، هم محتاجين ينمو، لأن الطفل اللي رايح المدرسة يا أستاذة منى قدامه العديد من التحديات. أول حاجة تحدي التحصيل الدراسي، عايز يحصل دراسية. تاني حاجة تحدي أن يكون مناعته قوية، لأن الفصل فيه العديد من التلاميذ ما يلقطش دور برد أو أي عدوى من أي تلميذ، فلازم مناعته تكون كويسة. عنده تحدي النمو لأنه هو في سن نمو وجسمه محتاج ينمو. عنده تحدي اللعب في الفسحة، عايز يلعب ويبقى عنده طاقة وعنده مجهود. هيجيب الطاقة دي كلها منين لهذه التحديات وهو في بداية اليوم ما خدش أي حاجة؟ ويفضل أن التحلية تكون بالعسل الأبيض. العسل الأبيض من الحاجات المفيدة جدا، ولوصانا عليه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان غذاء الرسول كمان كان بيحب العسل. العسل كله فوائد لو جايباه من مكان موثوق. فكوب لبن آمن لأبنائنا مع بداية كل صباح، أنا بشوف أن ده أحسن وسيلة تديهم طاقة في بداية اليوم. تمام، يعني هنحاول. أنا بقول لكل الأمهات، لو ابنك أو بنتك مش متعودين أو رفضوا أول يوم يشربوا اللبن، معلش اعمليها تاني يوم، تالت يوم، خليكي وراهم، حفزيهم، شجعيهم على كوب اللبن. حطي مثلا تحفيز، هنشرب اللبن علشان لما ترجع هنعمل حاجة هو بيحبها. صحيح. يعني عايز أقول هنحاول معاهم مرة واثنين وتلاتة، وما تيأسوش ونصحى بدري شوي. هنقول بقى ياخدوا معاهم ايه فطار الصبح؟ ياخدوا معاهم فطار ده في البيت، كوب اللبن ده في البيت. كوب اللبن ده في البيت، ويفضل طبعا حضرتك الحليب من غير اي اضافات صناعيه، يعني ما تجيبهوش من السوبر ماركت بالفراوله او بالشوكولاته او حاجه وديه للاولاد، عايزين حليب طبيعي. ياخدوا معاهم في اللانش بوكس، مهم جدا يبقى معاهم خضار وفاكهه، مهم جدا حتى لو تمر، التمر وحشيناه فول سوداني او حاجه نقدر نديه لاولادنا، نقدر نديهم شويه فشار معاهم كمسليات. الساندوتشات، ساندوتش جبنة يبقى عليه جرجير، عليه خيار، عليه طماطم، حاجة مفيدة جدا. لو عاملة كفتة في البيت أقدر أضيفها لأولادي، عاملة برجر يبقى عمايل البيت أقدر أضيفه لأولادي. الحلاوة الطحينية بديل آمن عن الشوكولاتة اللي سهلة الفرد اللي غنية بالزيوت المهدرجة، نبتعد عنها. يا ريت اللحوم تكون اللحوم الطبيعية، لو عايزة حضرتك تضيف لأولادك لحوم في اللانش بوكس، يكون مثلا كفتة، يكون برجر عمايل بيتي، وتحط معهم خضار أثناء الإعداد في البيت. نبتعد تماما عن اللانشون والبسطرمة واللحوم المصنعة لما لها من أضرار. نكون حريصين أن أولادنا معاهم إزازة مية في المدرسة عشان ارتفاع درجات الحرارة وما يجيلهمش جفاف أثناء اليوم الدراسي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أحب أتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي وهو أسلوب تعامل الفتيات مع الشباب عند سن النضوج وفي الاختلاط. يعني الأم هنا لها طبعا دور كبير قوي في توعية بنتها، والاختلاط ده شيء بقى لابد منه في الحياة العامة اللي احنا عايشينها، وبالتالي يجب التدقيق وتوضيح الأمور وتوضيح الحدود لكل من الفتى والفتاة عند التعامل مع بعض لحفظ كرامة الجميع. الاختلاط بين الأطفال ده مش مشكلة، ده شيء واجب عشان يتعود الجميع على الاختلاط، ما يبقاش فيه الهيبة والرهبة والإثارة من وجود الجنس الآخر معهم، وده بتحكم الغريزة عند الطفولة. لكن عند الكبر وعند مرحلة النضوج، الأم هنا يجب أن تكون واعية صحية صديقة لابنتها ولابنها، يعني توعي ابنها إزاي من الصغر يعامل أخته ويعامل الفتيات القرايبه، إزاي يحترمهم ويحترم نفسه معهم، إزاي يكون صديق ويكون موضع ثقة واحترام بحيث تطمئن إليه الفتاة ولا تخشى إنه هو يسيء التصرف أو يسيء التعامل. الفتاة عليها دور كبير جدا في احترامها لنفسها، ولهذا على الأم والأب إن هم ينموا فيها الشخصية السليمة السوية الثقة بالنفس. وطبعا مش الثقة بالنفس إن أنا أقول لها أنت جميلة أوي، لا أنت حلوة أوي، لا، أنمي فيها حب العلم، حب الثقافة، حب المعرفة، أنمي شخصيتها بحيث يبقى عندها ثقة بنفسها. وطبعا يهمني قوي إنه الاختلاط يكون في حدود، يعني مش يعني نخرج مع بعض كلنا أصحاب ونروح نتفسح مع بعض عمال على بطال، لا، الاختلاط يكون في جماعات، ما يكونش اتنين مع بعض منفردين، يكون في النوادي الرياضية، يا ريت بيكونوا يعني فيه مجتمعين على هواية معينة أو على رياضة معينة بحيث يبقى في معنى وسبب حقيقي للخروج، مش يعني إن احنا بس كده حنهيص مع بعض. طبعا عند الاختلاط الفتاة يجب أن تكون ملمة بأصول إزاي تتعامل مع الفتى من الأول قبل ما يخطئ أو يعمل عمل يؤدي إلى إن هي تنجرح مشاعرها. لازم تعرف إنه مفيش حاجة اسمها تمادي في الملاطفة، إن هو يقعد يعني لما يجاملها شوية زيادة عن اللزوم تقفل الموضوع وتقصره، ما تديش فرصة للتمادي. مفيش تلامس، مفيش تلاصق، مفيش نهزر بصوت عالي مع بعض، مفيش الضحك بصوت عالي عشان ألفت النظر. طبعا ده على طول بيغري الشباب إنه البنت دي عايزة تلفت النظر. حسن اختيار المواضيع اللي حنتكلم فيها وإحنا قاعدين بحيث تكون مواضيع علمية، إحنا بنراجع مع بعض مادة معينة، بنعلق على شيء بيجري في الحياة العامة أو في السياسة. يعني اختيار المواضيع الجادة اللي هي توسع المدارك وتبعد التفكير عن أي يعني إساءة أو انحراف. اختيار حسن الملبس زي ما بقول ده شيء مهم جدا، الصوت العالي ده شيء ما لازم أتلافه، النظرات ما فيش النظرات الطويلة أبدا أبدا، أراعي إن أعرف كويس قوي أغض النظر لو لقيته إن هو يتمادى. لكن أنا عايز أقول إن الشباب بيقدروا يحكموا على الفتاة إذا كانت هي فعلا بتجري وراء إعجاب الآخرين ولا إن هي عندها ثقة بنفسها، وإن خروجها مع الشباب ده عشان إحنا نوسع مداركنا مع بعض، مش عشان حد يبدي إعجابه بالفتاة أو بالبنت اللي معاه. أهم حاجة طبعا في كل الكلام ده إن الأم تكون صديقة لبنتها، بحيث إن أنت تحكي لك بنتك لما خرجنا ده قال إيه، ده عمل إيه، بحيث تقدري برؤيتك طبعا وبحكم تجربتك في الحياة توعيها تنبهيها، لا خلي بالك من ده، لا ده أنا أخاف منه مش مطمئنة إليه. دايما خليكي قريبة من بنتك عند سن النضج، خليكي صديقة لها، اسمعي لكل ما هي تحكيه. والأب أيضا من فضلك كن مع ابنك، علمه وصول التعامل، علمه إزاي يكون محترم بحيث أن يبقى الاختلاط له فايدة وله قيمة تزيد من قيمة المجتمع ولا تؤدي إلى التحرش ولا تؤدي إلى المشاكل، اللهم احفظنا، اللي بتحصل لما بيكون أحدهم أساء التصرف. وآخر حاجة أحب أقولها من فضلك، ما تجرحيش شعور الشاب أبدا قدام الجميع إذا أساء، لأن ده بيخلي يسيء التصرف، قد يعني قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. فما تمكنهوش من الأول إن هو يغلط، بالعكس كوني شطرة تحطي الحدود اللي يقف عندها بحيث لا يتمادى ولا يخطئ ولا تضطر إلى إنك تجرحي كبرياءه عندما يخطئ. ربنا يحفظ الجميع، وشكرا لحسن الاستماع. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابسة الدبجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. حماية ووقاية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتورة إيناس أبو المجد، مدرس إشعة الوجه والفكين، كلية طب الأسنان جامعة الفيوم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتورة، يعني مجال الأشعة، أشعة الأسنان، بيكون محتاج كثير من الاطمئنان للأمن والسلامة. ما هي احتياطات الأمن والسلامة التي يجب أن يتخذها طبيب الأشعة تجاهه كطبيب وتجاه المريض؟ تمام. موضوع الأمن والسلامة بالنسبة لنا طبعا هي حاجة مهمة جدا، بس أنا أحب أطمن كل الناس إن إحنا الأشعة بتاعتنا الجديدة كلها كمية الأشعة اللي طالعة منها قليلة جدا جدا، وإحنا مش بنعرض العينين لكميات جامدة منها، مش مرعب قوي كده، مش عايزاهم يقلقوا قوي كده، بس هو طبعا مدام الجهاز بيطلع أشعة ده واجب علينا إحنا في احتياطات أمن وأمانة إحنا لازم بنعملها كويس قوي، إن إحنا مفيش مكان يتحط فيه جهاز أشعة إلا لازم يكون الحيطان بتاعته متبطنه بالرصاص كويس قوي، تهيئه المكان في الاول. تمام. مش من المنطقي اني احط جهاز اشعه وجنبي شقه سكنيه مثلا، لازم يكون الاتجاه بتاع جهاز الاشعه بعيد عن اي مكان فيه ناس، ولازم تكون الحيطان متبطنه بالرصاص علشان الاشعه ما تجيش في اي حد فوق او تحت. يا دكتوره الحيطه كلها من فوق لتحت، احنا مش يعني المكان لازم يبقى كل الحيطه متبطنه بالرصاص. والاهم بقى من كده، بنقول دايما ان الدكاتره هو اللي بياخد قرار العيان محتاج يصور أشعة، فإن هو ما ياخدش قرار ده غير والعيان فعلا محتاج يصور الأشعة. مراكز الأشعة أو الأماكن اللي فيها أجهزة الأشعة لازم تكون بتعمل صيانة دورية تطمن إن الجهاز كويس قوي، مش بيطلع أشعة مش مظبوط مش محسوبة. والمريض نفسه يا دكتورة، أول سؤال بتسأليه للمريض اللي هيجري الأشعة بتسأليه في إيه؟ أنا مش هسأله في حاجة الحقيقة، بس هو غالبا بيبقى داخل قلقان، إذا كانت غالبا البريجننت فيميل اللي هي الحوامل بتبقى داخله قلقانه، والحوامل دول على قد ما بنقدر ما يعني بنحاول تو افويد ان احنا ما نصورهمش. تمام. هما علش مش عشان حاجه غير عشان لو لا قدر الله حصل حاجه للبيبي هتفتكر ان احنا اللي عملنا كده، لكن الحقيقه هو مش خطر قوي كده. وبعدين بقى في الاحتياطات بتاعه ان احنا بنلبسهم مريله رصاص بتاعه، وفي الثايرويد كولر دي برده بالرصاص، اللي هو بنحاول نغطي الاجهزه اللي هي المفروض مش تعرض للاشعه بالرصاص برده. المدرسه التقليديه في مجال الاشعه اللي هو بحط فيلم تحت الضرس وبيبتدي ان هو عن بعد يبتدي ياخد اللقطه. تمام. الاتجاه الجديد ايه او الجديد في هذا المجال ايه؟ هو مفيش يعني هو ده ستيل لسه موجود برضو. بس هو باستعمال الفيلم اللي هو كنا بنحطه بنجري انه نقف بره بعيد عشان نصور، دي طريقه ولسه موجوده. الماشينز الاجدد دلوقتي ان هي ديجيتال، اللي هي بسنسور مش فيلم عادي بنحمضه. دي الميزه اللي فيها ان هي الدوز اقل، كميه الاشعه اللي طالعه من الاجهزه دي 80% أقل من الأجهزة القديمة، عشان كده بقول لحضرتك الأجهزة دي بتطلع كمية أشعة قليلة قوي دلوقتي. إنما دي طريقة لتشخيص حاجات معينة غالبا بتبقى موجودة أكتر في العيادات. مراكز الأشعة بتاعت الأسنان دلوقتي فيها الأجهزة التانية اللي هي الكون بيم، دي بتصور بقى معلومات أكتر، معلومات ثلاثية الأبعاد في حتت أكتر، بتدي أقدر أعمل بيها حاجات تانية أكتر. التقرير يا دكتورة بيكون عامل من عوامل التشخيص السليم بالنسبة للطبيب؟ هو أكيد كل ما أشوف أحسن كل ما هعرف أعمل تشخيص أحسن لأجهزة الأشعة القديمة اللي هي معتمدة بس على أنها بتطلع لي صورة اتجاهين 2D، دي بتبقى معلومات كتير قوي قوي وقع منها، في حاجات ما عرفش من دكتور ما عرفش يشوفها. إنما لما أشوف كل ما أشوف أحسن هعرف أشخص أحسن وهعرف أخطط أحسن وهوصل لنتيجة ترضي العيان. هل هناك مضاعفات ممكن بتكون الحالة الصحية للمريض وتساعد في إظهارها بيتوقف عندها طبيب أشعة الفم؟ لا، لان احنا يعني احنا الكلام ده يبقى منطبق اكتر على اللي هما العلاج بالاشعاع، لكن احنا بنشخص بكميه قليله قوي. دكتوره، ما هي النصيحه التي توجهيها الان الى المستمعين قبل التوجه لاجراء اشعه للاسنان؟ لا يجوا، هما مش خايفين، ما تقلقوش خالص. الدنيا اختلفت عن زمان كتير.